إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة، نصرها وفتحها ونورها وبركتها وهداها، ونعوذ بك من شرها وشر ما بعدها. أجدد العهد بعون الله وتوفيقه مع معهدنا المبارك بإذن الله تعالى للتعليق على الأربعين النووية، مرحبا أولا بإخواني وأخواتي من طلبة العلم، سائلا ربي جل في علاه التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. نظرا لضيق الوقت وعدد الدروس المحدودة لهذه المادة، أشرع مباشرة في بيان المقصود بعد تعريف موجز بالمصنف. المصنف أي مصنف الأربعين النووية هو الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري الحوراني الدمشقي الشافعي المشهور بالنووي. ولد في شهر محرم من عام 31 و600 للهجرة ببلدة نوى بالشام، وتوفي في 24 من رجب من سنة 76 و600 للهجرة في بلده نوى، رحمه الله رحمة واسعة. أثنى عليه العلماء ثناء عاطرا، وصفوه بالإمامة في العلم مع جانب كبير من الزهادة والعبادة. من الله عليه بكثرة التصانيف على قصر عمره رحمه الله تعالى، فبارك الله فيها وكتب لها القبول، وصارت بها الركبان واشتهرت بأقصى البلدان. من أشهرها المنهاج في شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ورياض روضة الطالبين، والتبيان في آداب حاملة القرآن، وبستان العارفين، والأذكار، والمجموع شرح المهذب، والأربعون النووية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، الصوت واضح الآن أو لا؟ أيها الإخوة، طيب، أشرع في التعليق على مقدمة الأربعين النووية. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين. افتتح المصنف هذا المتن المبارك بالحمد اقتداء بالقرآن، فإنه مبتدأ به، وامتثالا للحديث المشهور: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع. وقد حسنه النووي رحمه الله في كتابه رياض الصالحين، كذلك فعل غيره، ورجح بعض الحفاظ ضعف هذا الحديث، ولعل هذا القول أي الضعف هو الصواب. والحمد هو إخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، فهو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. فإن كان الإخبار عن محاسن المحمود مجردا من الحب والتعظيم والإجلال كان مدحا. وأل في قوله الحمد للاستغراق، وعلامتها أي علامة أن تكون أل للاستغراق أن يحل محل الألف واللام لفظة كل، والمعنى أن جميع المحامد لله عز وجل. واللام في لله هي لام الاستحقاق، فهو الذي يستحق المحامد كلها، أو فهو الذي يستحق الحمد كله. واستحقاق الرب تبارك وتعالى للحمد لأمرين: الأمر الأول لأجل كماله، ويدل لذلك قوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره التكبيرا. وقوله: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. وكذلك قوله تبارك وتعالى في أول سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني الذي لأجله يستحق الرب تبارك وتعالى الحمد لأجل إنعامه، ويدل لذلك قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقوله: ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. وهذا الأمر أي الحمد لإنعامه هو الذي لا يستحضر عامة المسلمين سواه، فلا يستحضرون الحمد إلا عند رؤية الإنعام. وهذا في الحقيقة قصور في التعامل مع هذه العبادة الجليلة، فعلينا أن ننتبه ونربي أنفسنا على أن الله سبحانه وتعالى يستحق الحمد في كل وقت وعلى كل حال لكماله وإنعامه. والله علم على نفس الله عز وجل، ومعناه المألوه أي المعبود محبة وتعظيما، كما قال تعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، أي وهو المألوه في السماوات وفي الأرض. والله هذا الاسم هو الاسم الأعظم على الراجح من أقوال المحققين كالطحاوي وابن العربي المالكي والطرطوشي المالكي، الذي نص على أنه قول معظم العلماء. وقوله الحمد لله رب العالمين، الرب هو السيد المالك لخلقه المتصرف فيهم، وهو من التربية أي إنه يرب عباده بالنعم سبحانه وتعالى. ومن مقتضى التعبد لله بهذا الاسم ألا ينسب فعل من أفعال الربوبية لغير الله تبارك وتعالى، فمن نسب لغير الله أمرا لا يقدر عليه إلا الله كإحياء الموتى أو القدرة على الخلق فقد أشرك في توحيد الربوبية، لأنه نسب الأفعال المختصة بالرب لغيره. وقوله العالمين جمع قلة مفرده عالم، وهو كل ما سوى الله، فالشجر عالم والحيوان عالم والإنسان عالم والجن عالم والكواكب عالم، كل ذلك الله جل في علاه ربه.

لهدايتهم. الهداية الواردة في النصوص الشرعية هدايتان، هداية دلالة وإرشاد، أي حينما تقول اهدنا أي عرفنا وبين لنا، وهذه الهداية لا تختص بالله عز وجل، بل قد يشاركه فيها غيره من خلقه، كما قال تعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية الثانية، النوع الثاني من الهداية، هي هداية التوفيق، أي قصد الحق وإيثاره والثبات عليه، وهذه الهداية يختص بها الرب تبارك وتعالى، لا يشركه فيها أحد. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. والمسلم إذا قال وهو يقرأ الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، يريد الهدايتين، معرفة الحق، لكن هذا وحده لا يكفي لتحقيق النجاة، بل يضم لذلك أن يوفق إلى قصد الحق وإيثاره مع الثبات عليه. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. ثم قال رحمه الله: وبيان شرائع الدين بالدلائل القطعية وواضحات البراهين. شرائع الدين أي ما شرعه الله وبينه لعباده، ولكل نبي شريعة، كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وإن كان أصل الدين واحدا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: الأنبياء إخوة لعلات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وقوله بالدلائل القطعية أي الموجبة للعلم، لأنها تقطع معارضة الخصم. وواضحات البراهين أي التي لا إشكال فيها، التي تدل على صدق صاحبها، كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: والصدقة برهان، أي دليل على صدق إيمان صاحبها. ثم قال رحمه الله: أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه. كرر المؤلف الحمد فقال: أحمده على جميع نعمه، وقد افتتح هذا المتن بقوله: الحمد لله رب العالمين، لكنه غاير هنا بين الصيغتين. فالصيغة الأولى أي الحمد لله رب العالمين كانت جملة اسمية مفيدة للثبات والدوام، وهذه الجملة فعلية مناسبة لتجدد الأنعام وتعاقبها وتكررها، فنعم الله لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ورأس هذه النعم هي نعمة الإسلام، كما قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وفي قوله: وأسأله المزيد من فضله وكرمه، إشارة إلى أن العبد عليه أن يجتهد في سؤال ربه المزيد من فضله، وأشرف هذا الفضل هو العلم، العلم الشرعي، كما قال عز وجل: وقل رب زدني علما. قال القرطبي المالكي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن: فلو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه، ولا يحقق المزيد شيء أعظم من الشكر، كما قال تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأشهد أن لا إله إلا هو الواحد القهار الكريم الغفار. بدأ المصنف بالحمد، ثم ثنى بالثناء، ثم أتى بالشهادة امتثالا لقوله عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. أشهد أي أقر وأعترف، والشهادة لا تكون إلا عن شيء بين كأنه يشاهده ويراه. القهار الذي قهر كل شيء، فهو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة. الكريم، هذا الاسم دال على سعة العطاء وكثرة الجود. الغفار صيغة مبالغة، أي المبالغ في التجاوز عن الذنب وستره. ثم قال رحمه الله: وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وصف الله تبارك وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالعبودية في أعظم المقامات، في مقام إنزال القرآن عليه. قال تعالى ذكره: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ووصفه بالعبودية في مقام الإسراء، قال تعالى ذكره: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كذلك وصفه بالعبودية في مقام المعراج، قال تعالى: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك في مقام التحدي والدفاع عنه، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وفي الجمع بين وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، رد على طائفتين وقفتا على طرفي نقيض. طائفة بالغت في مدحه حتى أضفت عليه من خصائص الربوبية ما لا يليق إلا بالله تبارك وتعالى، وطائفة جفت في حقه ووصفته بأبشع الأوصاف. ثم قال رحمه الله: وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين. حبيبه، جاء ذكر هذا اللفظ في حديث رواه الترمذي في جامعه بلفظ: وأنا حبيب الله ولا فخر، لكنه حديث ضعيف آفته زمعة بن صالح الجندي. وقوله وخليله، هذا اللفظ ثابت في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولكن صاحبكم خليل الله. والخلة أعلى درجات المحبة. ثم وقوله أفضل المخلوقين، لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وها هنا تنبيه لطيف، وردت أحاديث تنهى عن تفضيله صلى الله عليه وسلم، كمثل قوله: لا تفضلوا بين أنبياء الله، وقوله: لا تخيروني على موسى، وقوله عليه الصلاة والسلام: لا يقولن أحدكم إني خير من يونس بن متى، من يونس بن متى. فالنهي ها هنا في هذه الأحاديث محمول على التفضيل الذي يؤدي إلى تنقص بعضهم أو الغض منهم، والله تعالى أعلم. ثم قال: المكرم بالقرآن العزيز، المعجزة المستمرة على تعاقب السنين. أكرمه الله عز وجل بمعجزة باقية لا انقطاع لها، وهي القرآن الكريم، بخلاف سائر الأنبياء فإن معجزاتهم في وقتهم. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم شارحا قوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم: ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. ما من الأنبياء من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: معناه أن معجزات الأنبياء انقرضت بانقراض أعصارهم، ولم يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم. ومعجزة نبينا صلى الله عليه وسلم وهي القرآن مستمرة إلى يوم القيامة، مع خرق العادة في أسلوبه وبلاغته وإخباره بالمغيبات، وعجز الجن والإنس عن أن يأتوا بصورة من مثله، مجتمعين أو متفرقين في جميع الأعصار، مع اعتنائهم بمعارضته، فلم يقدروا وهم أفصح القرون، مع غير ذلك من وجوه إعجازه المعروفة. وأنبه لأن ليس القرآن فقط هو معجزة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كما يقال هذه المعجزة الخالدة، وإلا للنبي صلى الله عليه وسلم معجزات أخرى تذكر في مضامها. ثم قال رحمه الله: وبالسنن المستنيرة للمسترشدين، أي إن الله عز وجل أيد جمع سنة، وهي كل ما أضيف إليه صلى الله عليه وسلم من قول الله من الكرامات التي رآها من في زمانه. والمسترشد هو من يطلب الرشاد المخصوص، ثم قال رحمه الله: المخصوص بجوامع الكلم. قد خص عليه الصلاة والسلام بجملة من الخصائص، منها ما قاله عليه الصلاة والسلام: أوتيت جوامع الكلم، أي الكلمات الجامعة بين قلة مبانيها وكثرة معانيها. ومنها هذه الأحاديث التي جمعها النووي في أربعينه. ثم قال: وسماحة الدين، معطوفا على قوله المخصوص، أي المخصوص بسماحة الدين، أي يسره وسهولته، كما قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنفية السمحة. وقال أيضا: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. ثم قال: صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين، وقد مر معنا. وها هنا النبيون والنبيين جمع نبي، واشتهر تعريفه بأنه هو الذي أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، ولكن هذا التعريف فيه نظر، ومما يضعفه ما ورد في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: